بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ دروس هذا الأسبوع بإهداء ثواب قراءة سورة الفاتحة لروح الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جهتي أهدي ثواب دروس هذا الأسبوع لروحه الطيبة الطاهرة، ومن أحب ذلك منكم فجزاه الله ألف خير. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا يزال كلام في حكم الكافر من حيث النجاسة والطهارة، وقلنا أنه توجد طائفتان من الروايات: طائفة ظاهرة في نجاسة الكافر الكتابي، وأخرى صريحة في طهارته. وقلنا أنه يمكن الجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين بحمل الروايات الدالة على النجاسة، حملها على المنع من مخالطة الكافر الكتابي بنحو الكراهة، أو استحباب اجتناب الكافر الكتابي، وذلك بقرينة الروايات الدالة على الطهارة والتي هي صريحة في إثبات الطهارة. وقلنا أنه توجد قاعدة في الجمع العرفي: إذا تعارض نص مع ظاهر نؤول الظاهر على وفق النص. نعم، روايات النجاسة ظاهرة في النجاسة، لكن بقرينة الروايات الدالة على الطهارة صريحا نحمل روايات النجاسة على خلاف الظاهر، نحمل هذه الروايات على الكراهة. لكن لأنه لا معنى للقول بكراهة النجاسة كما سيأتي ذلك، فنقول المراد كراهة مخالطة الكافر الكتابي مع الرطوبة، أو المراد استحباب اجتناب الكافر الكتابي وعدم مساورته مع الرطوبة بنحو الاستحباب للاجتناب. وقلنا أنه أشكل على ذلك بإشكال. طبعا يشكل على هذا الجمع العرفي بإشكالين. كان الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الأول حاصله أن الأصحاب قد تسالموا على الحكم بالنجاسة، وهذا التسالم يكشف عن وجود خلل في النقل أو المنقول بالنسبة لروايات الطهارة، أي أن روايات الطهارة ساقطة عن الحجية أصلا، فلا تصلح لمعارضة روايات الطهارة روايات النجاسة لكي يجمع بينها وبين روايات النجاسة بحمل روايات النجاسة على عدم مخالطتهم بنحو الكراهة. لا توجد أصلا روايات طهارة، روايات الطهارة ساقطة عن الحجية، وإذا كانت روايات الطهارة ساقطة عن الحجية فلم يبقى لدينا سوى روايات النجاسة. وقلنا في الجواب عن ذلك أنه لا يوجد خلل في روايات الطهارة، لا بنحو الخلل في الناقل ولا بنحو الخلل في المنقول، بل على العكس بالنسبة إلى الخلل في المنقول يوجد ارتكاز عند الرواة بطهارة الكافر الكتابي وليس بنجاسته. لذلك احتجنا إلى الدخول في تفسير موقف الأصحاب السلبي تجاه روايات الطهارة. إذا كانت روايات الطهارة لا يوجد فيها خلل في النقل ولا في المنقول كما مر توضيح ذلك، فما هو تفسير موقف الأصحاب السلبي تجاه روايات الطهارة؟ قلنا لا يمكن تفسير ذلك بأن الأصحاب لم يطلعوا على روايات الطهارة لأنها قد وصلتنا عن طريقهم، ولا يمكن تفسير ذلك أنهم لم يستظهروا الطهارة منها لوضوح جملة منها عرفا على الطهارة، ولا يمكن تفسير ذلك بتقديم أخبار النجاسة بوجه من الوجوه مع إمكان الجمع العرفي. هكذا قلنا، فنحتاج إلى تفسير للموقف السلبي من الأصحاب تجاه روايات الطهارة. الشيخ المصنف تبعا لجملة من الفقهاء، لبعض الفقهاء، يرى أن موقف الأصحاب السلبي تجاه روايات الطهارة يمكن أن يفسر باستنادهم إلى مباني اجتهادية كموافقة روايات النجاسة للكتاب الكريم، أو مخالفة روايات النجاسة للعامة القائل جلهم بالطهارة، وذلك باعتقاد لزوم إعمال المرجحات الخارجية حتى في موارد الجمع العرفي. وذكر الشيخ المصنف مؤيدات لذلك، قال إن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في مسألة حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة قال: وردت روايات تدل على الطهارة صريحا، وأخرى تأمر بالغسل من الخمر، ويمكن جدا أن يجمع جمعا عرفيا بين هذه الروايات، بأن نقول أن الروايات الآمرة بالغسل تدل على استحباب الغسل بقرينة صراحة الروايات الدالة على الطهارة، لكن الشيخ المصنف مع ذلك حمل روايات الطهارة على التقية وترك الجمع العرفي، لعله يرى لزوم إعمال المرجحات الخارجية مع وجود إمكان للجمع العرفي. أنا ذكرت بين قوسين أن الحمل على التقية فيه كلام، لكن ليس الكلام فيه هنا، هناك في نجاسة الخمر قد نأتي على ذلك إن أبقانا الله سبحانه وتعالى، لأنه أغلب العامة يقولون بالنجاسة ولا يقولون بالطهارة. على كل حال هذا شاهد الثاني إن صاحب الحدائق رحمة الله عليه يتهم من يجمع جمعا عرفيا بين الروايات ويقدمه على أعمال المرجحات الخارجية بأنه يستند إلى قاعدة من غير دليل، كأن الاستناد إلى قواعد الجمع العرفي استناد بدون دليل، وهذا يعني أن الواضح عندهم أنه تعمل المرجحات الخارجية حتى في موارد الجمع العرفي، ولعله لأجل ذلك هجروا روايات الطهارة، بينما الآن الفقهاء المتأخرون ومتأخري المتأخرين والفقهاء المعاصرون يرون أن النوبة لا تصل إلى أعمال المرجحات الخارجية مع إمكان الجمع العرفي. هذا كله قد مر ووصلنا إلى هذه النتيجة، أن الصحيح أن يجمع بين روايات النجاسة وروايات الطهارة بحمل روايات النجاسة على المنع من مخالطة الكفار الكتابيين بنحو الكراهة. وأشكل على ذلك بأنه يتم لولا تسالم الأصحاب، وهذا التسالم يكشف عن خلل في النقل أو المنقول بالنسبة لرواية الطهارة. ورددنا على هذا الإشكال وقلنا لعله مبني على مباني اجتهادية، منها أنهم يرون لزوم إعمال المرجحات الخارجية حتى في موارد الجمع العرف. هذا كله قد مر. اليوم من هنا نتكلم، نريد أن نتوقف بشكل موجز ومختصر مع الكلام الذي نقله الشيخ المصنف عن صاحب الحداد. نقل كلاما مهما وخطيرا عن صاحب الحدائق. قال هذا الكلام نقله عن الحدائق الناظر في الجزء الخامس. قال: فعدولهم أي الفقهاء الذين يجمعون جمعا عرفيا بين روايات النجاسة ورواية الطهارة، فعدولهم عما مهده أئمتهم إلى ما أحدثوه بعقولهم واتخذوه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه بآرائهم من غير دليل عليه من سنة ولا كتاب، جرأة واضحة لذوي الألباب. هذا طبعا مو في مورد الناقش هنا ونقف عنده مفصلا، لكن لكي لا ترتكز الشبهة لأنه العمل وفق قواعد الجمع العرفي عمل بدون دليل، نتوقف بنحو موجز مع حجية قواعد الجمع العرفي. ولماذا قال متأخرو المتأخرين والمعاصرون قالوا بتقديم قواعد الجمع العرفي على اعمال المرجحات الخارجية؟ لماذا؟ ما هو منشأ الحجة؟ بشكل موجز ومختصر جدا بحثه هناك في البحث الأصولي في مبحث الظهور. منشأ هذا الكلام مردود لأن قواعد الجمع العرفي حجة، ومنشأ حجية قواعد الجمع العرفي أن الجمع العرفي من صغريات الظهور التصديقي الثاني الذي نعبر عنه بالمراد الجدي. فالجمع العرفي يستند إلى ما يعده المتكلم من قرائن لغرض بيان مراده الجدي من كلامه، إما بنحو الإعداد الشخصي أو بنحو الإعداد النوعي. والمراد من الإعداد الشخصي، قبل الدخول في المراد، تبين طبع عندكم ان منشأ حجية قواعد الجمع العرفي ان الجمع العرفي من صغريات الظهور التصديق الثاني الذي نعبر عنه بالمراد الجدي. كيف من الصغريات؟ سأت. واذا كان من صغريات الظهور التصديق الثاني فحجيته، جابوني، ثابتة بحجية الظهور، ثابتة بالبناء العقلائي على حجية ظهور كلام كل متكلم. وحينئذ نقول الجمع العرفي ليس بدون دليل، إنما يستند إلى ما يعده المتكلم من قرائن لغرض بيان المراد الجدي من كلامه، إما بنحو الإعداد الشخصي أو بنحو الإعداد النوعي. والمراد من الإعداد الشخصي هو القرينة الخاصة التي يتصدى المتكلم بنفسه لإبرازها لغرض تفسير كلامه الأول. كما لو قال أكرم العلماء ثم قال أقصد العلماء العاملين بنفسه هناك صدق، أو كما في الحكومة بناء على اشتراط النظر، وليس هنا محل توضيح ذلك. وأما المراد من الإعداد النوعي فهو القرينة التي يعدها العرف لغرض التمسك بها لتحديد مراد المتكلم. وعندما يستعمل المتكلم هذا النحو من القرائن يستظهر العرف أنه يجري على وفق ما هو مقرر عندهم. ومثال القرائن النوعية التي يعتمدها المتكلم لبيان مراده الجدي مثل قرينية النص على الظاهر، والخاص على العام، والمقيد على المطلق. هذه قرائن نوعية. العرف يرى أن وجود كلام نص للمتكلم ووجود كلام ظاهر في نفس المورد فيؤول الظاهر على وفق النص، وجود كلام عام للمتكلم ثم خصصه، فمن الواضح أن المراد الجدي للمتكلم شنو بعد من العام يفهم وفق الخاص. وهكذا إذا قيد المتكلم كلامه المطلق فيكون المقيد قرينة نوعية على مراده الجدي. وعليه فمع وجود إمكان الجمع العرفي كتقديم النص على الظاهر الذي هو قرينة على تحديد مراد المتكلم الجدي، فلا تصل النوبة إلى إعمال المرجحات الخارجية بين المتعارضين، ما دام هذا التعارض يحل بملاحظة هذه القرينة النوعية. وهذا بناء عقلائي وحجيته ثابتة كثيرة عقلائية ممضاة من قبل المعصوم، لأن الشارع لم يخرج في بياناته عما هو متعارف عند المتكلمين. وأما الأدلة التي دلت على إعمال المرجحات الخارجية فبعد هذا البناء العقلائي يتضح أنها ناظرة إلى حالات التعارض المستقر، فليس إعمال قواعد الجمع العرفي إعمالا بدون دليل، بل هو إعمال بدليل وحجيته مستندة إلى حجية الظهور التصديقي الثاني. واضح؟ إذا عرفنا هذا من يقول ما عملوا به؟ يعني يقول في بعض الموارد، في بعض الموارد لم تنضج عندهم الفكرة، لو ينبهون على ذلك لا عملوه في كل الموارد. في بعض الموارد لم تنضج عندهم هذه الفكرة، ولذلك نحتمل احنا لا نخطع انهم يقدمون المرجحات الخارجية، لكن نقول لانه لا يوجد خلل في النقل ولا في المنقول فنحتمل، وسأطرح احتمالا اخر، فنحتمل انهم يعملون المرجحات الخارجية حتى في موارد الجمع العرفي لعدم نضوج فكرة قواعد الجمع العرفي عندهم. إذا عرفنا هذا سيد الصدر يطرح احتمالا آخر في تفسير هجران الأصحاب، أو قل الموقف السلبي للأصحاب من روايات الطهارة، وبتعبير أدق لم يثبت هجران الأصحاب لروايات الطهارة، بدليل الشواهد التي أتيت بها في الدرس الماضي أن الشيخ الطوسي قد أفتى على وفق روايات الطهارة وإن لم يقل بالطهارة في بعض المسائل، بل قد استفاد من بعض الروايات النجاسة مع أنها دالة على الطهارة، كما استفاد النجاة من رواية علي بن جعفر مع ذيلها. واضح؟ فإذا ليس هجرانا لروايات الطهارة، وإنما التعبير الدقيق أنهم عملوا بروايات النجاة ولم يستفيدوا الطهارة من روايات الطهارة. جيد. الآن طرح الشيخ المصنف تفسير. ما هو التفسير الذي طرح الشيخ المصنف؟ أنهم عملوا بروايات النجاة لأنهم أعملوا المرجحات الخارجية مع وجود إمكان للجمع العرفي. صيب الصدر يطرح احتمالا آخر في تفسير هذا الموقف السلبي، احتمال آخر. الاحتمال الآخر بعد ما يدخلنا في مشكلة لماذا لم تكن فكرة قواعد الجمع العرفي ناضجة عندهم. هذا الاحتمال الآخر، ولذلك أتيت بهذا الاحتمال. هذا الاحتمال يقول السيد أن الموقف السلبي تجاه رواية الطهارة والحكم بالنجاسة ربما لحصول الاطمئنان الشخصي لجملة من الأصحاب بالنجاسة استنادا إلى روايات النجاسة. لماذا؟ يقول لعله لأجل أن ما تمت دلالته على النجاسة عندهم أكثر عددا مما تمت دلالته على النجاسة عندنا، كما يظهر بمراجعة الروايات التي استدل بها الشيخ الطوسي على النجاسة. وإنما كان ملحوظا من أخبار الطهارة لعله أقل مما تجمع متأخرا بعد توفر المجاميع الحديثية والنظرة الموضوعية لها. ونستطيع أن نضيف لذلك شيئا، وهو أن صدور مقدار من الروايات الدالة على الطهارة كان ينظر إليه مباشرة على أنه صادر تقية، لما هو سائد عند العامة من طهارة الكافر الكتابي. وعلى خلفية ذلك نفهم أنه ربما حصل لديهم اطمئنان شخصي بالنجاسة استنادا إلى رواية النجاسة، وليس لوجود خلل في روايات الطهارة لا من جهة النقل ولا من جهة المنقول. الاطمئنان الشخصي يعني ما تجعل كثرة روايات النجاسة وقلة روايات الطهارة عندهم، وربما مباشرة نظروا إلى روايات الطهارة على أنها مو في مقام الترجيح، على أنها صادرة تقية، يعني نظرة الأولية البدوية كثرة روايات نجاسة قلة روايات طهارة، فنظروا على أنها ربما صدرت تقية. هذا لا يرجع إلى أنه أعمل المرجحات الخارجية، وإنما بالنظرة الأولية، يعني مو استقرت روايات الطهارة على الحجية، النظرة البدوية هو بدوية مقام الاستعمار نفسية. قد تسأل إذا كان قد حصل لهم الاطمئنان الشخصي فلماذا لا يؤدي ذلك إلى حصول الاطمئنان الشخصي عندنا؟ يقول السيد ليش إذا هتش قرائن تؤدي إلى الاطمئنان الشخصي وحصل عندهم اطمئنان شخصي، طبعا هذا توضح مني، لماذا لم يحصل الاطمئنان الشخصي عندنا بذلك؟ يقول السيد لأن ما تمت دلالته على النجاسة عندنا نتيجة مناقشاتنا الدلالية أقل عددا. اثبت عندنا جابوني خمسة وستة بحسب تسلسلنا، يعني ما تمت دلالته عندنا أهم الروايات التي تمت دلالتها على نجاسة عندنا شنو؟ روايتان. واضح الفكرة. وما تجمع لدينا من روايات الطهارة فيه من الصراحة والمخالفة للتقية في بعض الخصوصيات، مثل من؟ مثل صحيحة عيسى بن القاسم: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأسه. ومفهومها: إذا كان من طعامهم أو لم يتوضأوا فيوجد بأس. فما معنى الحمل على التقية؟ لو كان الإمام في مقام التقية لجوز مطلقا. وكذلك في صحيحة عبد الله بن سنان شنو؟ أعرته إياه، شنو مضمون الرواية؟ أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. هذا تعليل، والتعليل بعيد في مقام التغيير. فإذا ما تم عندنا من روايات النجاسة أقل عددا مما تم عندهم، وروايات الطهارة عندنا بعد التجميع بعد النظرة الموضوعية لها في المجامع الحديثية كانت أكثر عندنا، ولا يمكن حمل بعضها على التقية. من هنا هذا كله لا يسمح بحصول الاطمئنان الشخصي ببطلان روايات الطهارة والحكم على وفق روايات النجاسة. إذا عرفنا هذا حينئذ لا يبقى مانع من حجية أخبار الطهارة في نفسها، وإذا لم يبقى مانع من حجية أخبار الطهارة في نفسها وروايات ما تمت دلالتهم رواية النجاسة ظاهر في النجاسة وروايات الطهارة صريحة في الطهارة، فيمكن الجمع بين الطائفتين بحمل أخبار النجاسة شنو على التنزه والمنع من مخالطتهم مع الرطوبة بنحو الكراهة. يبقى إشكال آخر على هذا الحمل سيأتي بعد التطبيق إن شاء الله إن بقي الوقت. بس التلفون متوقف أفضل. وين بعد نحن شلون؟ وين؟ ما وصلنا النتيجة بعد. بعد ورانا إشكالات وحكي. نتوقف ونتوقف بعد. نطبق العبارة. الشيخ عن سيارة. نتوقف عن سيارة. وين وصلنا بالتطبيق؟ علاج التعارض. وفي مقام العلاج قد ترجح الطائفة الأولى. في هاي الطائفة الأولى روايات النجاسة كما في الحدائق وغيره، إما لموافقتها للكتاب الكريم إنما المشركون نجس، أو لمخالفتها للتقية لما تقدم من اتفاق غيرنا على الطهارة ويرده. احنا شو ردينا؟ ردينا بردين قبل هذا الرد الثالث. الرد الأول شنو؟ مختص بالترجيح بموافقة القرآن إن الآية لا تدل على النجاسة المادية. وردينا رد ثاني روايات الطهارة بعضها يأبى الحمل على التقية، صحيحة العيص وصحيحة عبد الله بن سنان الآن اللي تكلمنا فيه. وهذا الرد الثالث، هذا رد بعد ما يختص بأحد المرجحين وإنما يشمل كلا المرجحين ويرده. إن أعمال المرجحات فرع التعارض المستقر، وفي المقام يمكن الجمع عرفا بحمل الأولى الظاهرة في النجاسة على التنزه لصراحة الثانية في الطهارة. يعني شنو التنزه؟ يعني التنزه عن مخالطتهم مع الرطوبة، يعني بين قوسين المنع عن مخالطتهم مع الرطوبة بنحو الكراهة. يعني صحيحة اللي شنو قالت صحيحة غسل الحوض، يعني استحباب الغسل في مقام التعامل معهم. قال وما اجتماع لصراحة الثانية في الطهارة، وما اجتماع النص والظاهر يؤول العرف الظاهر بقرينة النص. هذا الجمع العرفي. خب يشكل عليه بإشكالين. الأول إن قلت هذا وجيه لو لم يطبق الأصحاب على الحكم بالنجاسة، أما بعد أطباقهم عليه على الحكم بالنجاسة ووضوح اطلاعهم على رواية الطهارة لأنها لم تصلنا إلا بواسطتهم ووضوح دلالتها على الطهارة بحيث لا يحتمل أنهم فهموا منها النجاسة. هذا طبعا كل احتمالات فيها حشي. شلون الشيخ الطوسي افتهم النجاسة من رواية علي بن جعفر مع ذيلها؟ طبعا جاوبنا احنا بالاثناء شنو قلنا؟ قلنا احتمال ان يكون الذيل شبيه رواية اخرى، بل قلنا يمكن التفكيك في الحجية حتى لو كانت رواية واحد. لكن هذا عمل الشيخ الطوسي بهذه الرواية, عمل الشيخ الطوسي بهذه الرواية, يعني أنه لم يهجر روايات الطهارة وإن لم يفهم منها, يعني لم يفهم منها الطهارة. هذا ما يفيدنا, هذا ما يفيدنا في الرد على الخلل في المنقول, يفيدنا على الرد في الخلل في النقل, يعني في السند, يعني عمل بها, يعني لم يرى أنها فيها خلل سندي جيد ووضوح دلالتي على طهارة بحيث لا يحتمل أنهم فهموا منها النجاسة, فسيكشف ذلك عن وجود خلل ما في نقل روايات الطهارة قد اطلعوا عليه دوننا. شنو ردينا على هذا؟ هل في النقل شنو تذكرون؟ بعد شيخ الطوسي شو سوى؟ أولا استفاد من رواية علي بن جعفر النجاسة, يعني استند إليها وهي قد تدل على الطهارة بقرينة الذيل. بعد أكو شيء مهم, بعد أتى بقضية غير قضية الطهارة على وفق إحدى روايات الطهارة, كراهة الأكل معهم, هذا إفتاء. فهذا أفتى واستند إلى إحدى روايات الطهارة وإن لم يكن في مورد استفادة الطهارة جيد, أو وجود ارتكاز واضح بينهم على النجاسة قد انتقل إليهم يدا بيد من المعصوم عليه السلام. شو ردينا على هذا؟ قلنا بالعكس, يوجد ارتكاز على الطهارة الذاتية ولأجله لم يولوا اهتماما لروايات الطهارة. قلت جواب جواب جواب, لم يثبت تطابقهم على ذلك على ما تقدم. هذا الجواب, هذا جوابنا, أريد واحد يقول لي هذا الجواب شنو معنى لم يثبت تطابقهم, يعني يريد أن يقول لا يوجد إجماع على النجاسة حتى تقول الأصحاب أطبقوا على النجاسة. ليش لا يوجد إجماع؟ أنا أقول لك ليش, شو أنت بقول زين. الشيخ الطوسي في النهاية أبدا بفتوى, جاوبوني, استفاد من البعض أنه يحكم بالطهارة. لكن شنو قلنا؟ قلنا الشيخ الطوسي في النهاية يصرح بالنجاسة, انتبهين لها, وهنا يتكلم عن قضية أخرى في هذا المورد. بعد ابن أبي عقيل العماني ما عنده مشكلة في سؤر الكافر الكتابي, وش قلنا؟ قلنا جاوبوني, قلنا لعل ذلك مستند إلى مبناه في عدم نجاسة وانفعال الماء القليل. وبعد مما قالت نقل عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية شنو؟ أنه يقول بالطهارة. وشنو قلنا؟ قلنا بعيد جدا أن تكون فتوى الشيخ المفيد هي الطهارة, ومع ذلك السيد المرتضى والشيخ الطوسي يقولان بالإجماع على النجاسة ولم يطلع على فتوى أستاذهم بالطهارة. فسرنا وقلنا لعل ذلك لأجل أن فتوى الطهارة عند الشيخ المفيد كانت متقدمة, وأما الرأي المتأخر له فهو النجاس. فإذا لم يصمدوا أمام النقاش إلا مخالفة ابن الجنيد القائل بالطهارة, وقالوا أن مخالفته لا تضر. إذا في الحقيقة بعد هذا التفصيل يوجد إجماع, يوجد إجماع, واضح الفكرة؟ من هنا أنا فصلت في الجواب, فصلت بناء على وجود إجماع عند المتقدمين. كيف فصلت؟ إن إجماعهم لا يكشف, طبعا الإشكال شنو تقول الإشكال؟ إشكال يقول إجماعهم يكشف عن وجود خلل في النقل أو المنقول بالنسبة لرواية الطهارة فتسقط عن الحجية, وإذا سقطت عن الحجية فلا يوجد بين أيدينا إلا رواية النجاسة, فما معنى الجمع العرفي؟ ولذلك أنا فصلت, قلت أما وجود خلل في المنقول فلا يوجد خلل أما وجود خلل في النقل فلا يوجد خلل في النقل. واضح الفكرة؟ لأن الخلل في النقل يستدعي أن الأصحاب قد هجروا روايات الطهارة تماما، لأن فيها مشكلة سندية، والحال أنهم أفتوا على وفق روايات الطهارة ولو لم يستفيدوا منها الطهارة. وأما الخلل في النقل فالاحتمال أن ارتكاز النجاسة قد وصلهم يدا بيد. فذكرت جملة من الروايات الدالة على أن ارتكاز الطهارة هو الثابت عند الرواة المعاصرين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الجواب، إذن هذا الجواب، هذا الجواب يسلم بعدم وجود إجماع. وياي أنتم، هذا الجواب يسلم. ونحن شنو قلنا؟ قلنا يمكن أن نلتزم بوجود إجماع، ومع ذلك هذا الإشكال يرد. جيد. ولو تنزلنا، شنو لو تنزلنا؟ يعني قلنا بوجود إجماع، ففي حكمهم بالنجاسة احتمال ثالث. شنو الاحتمال الثالث؟ ها؟ مقابل وين الاحتمالين؟ النجاسة والطهارة. وين الاحتمالين مقابل؟ خلل في النقل. نقلونا. ها؟ ها؟ اي بمعنى انه احتمال انهم تركوا روايات الطهارة لخلل في النقل او لخلل في المنقول. انتبهين؟ يوجد احتمال ثالث لا خلل لا في النقل ولا في المنقول. ما هو؟ يقول وهو تقديم روايات النجاسة لموافقتها للكتاب الكريم او لمخالفتها. يعني روايات النجاسة للتقية، يعني مخالفتها نقدمها لمخالفتها العامة، لأن العامة يقول بالطهارة ورواية النجاسة ايش بيها؟ بيها رواية النجاسة تخالفهم. شنو المخالفة للتقية؟ فسرولني العامة ماذا يقولون؟ يقولون بالطهارة رواية الطهارة على رواية التقية. يقول ما خالف أهل روايات الطهارة. شنو ما خالف العامة؟ هو بالنجاسة في كل خلاف التقية. لا أي هذا خوش حاجة، بس جاوبني مخالفة التقية شنو؟ التقية شنو هي؟ التقية أن نقول بالطهارة. أن نقول بالطهارة، فإذا قلنا التقية أن نقول بالطهارة. بالطهارة العامة يعني. فشو يصير؟ روايات النجاسة روايات الطهارة تقية. واضح الفكرة؟ فروايات النجاسة مخالفة علما للتقية بالقول بالطهارة. واضح؟ جيد. باعتقاد لزوم اعمال المرجحات حتى في موارد امكان الجمع العرفي، فان فكرة تقدم الجمع العرفي على أعمال المرجحات الخارجية لم تكن واضحة لديهم كاليوم. فلاحظ كلام الشيخ في مسألة نجاسة الخمر وطهارتها، والتي وردت فيها أخبار تدل على طهارتها صريحا وأخبار تأمر بالغسل منها، فإنه حمل أخبار الطهارة على التقية، بالرغم من إمكان الجمع عرفا بحمل الأخبار الآمرة بالغسل على الاستحباب. ولاحظ كلام صاحب الحدائق في مسألتنا، يعني هي مسألتنا نجاسة الكافر، وتحامله معطوف على كلام على من يجمع عرفا بحمل الظاهر على النص ويقدمه على أعمال المرجحات الخارجية قائلا فعدولهم قرأنا العبارة. هذان شاهدان على أن أعمال قواعد الجمع العرفي قبل الوصول إلى أعمال المرجحات الخارجية لم يكن واضحا عنده. واضح؟ إذا لم يكن واضحا لذلك قدموا روايات روايات النجاسة، وهذا مبنى اجتهادي. اليوم احنا وصلنا إلى أن قواعد الجمع العرفي مع وجودها لا تصل النوبة إلى أعمال المرجحات الخارجية. وطرحت أيضا تفسيرا آخر وهو حصول الاطمئنان الشخصي بروايات النجاسة عند الأصحاب، ولذلك لم يحكموا بالطهارة من روايات الطهارة. وقد يشكال هذا إشكال آخر، إشكال آخر على هذا الجمع العرفي الذي ذكرناه. لا يكفي الوقت لذلك، صلوا على محمد وآل محمد.